شفنا القمر ليلة 12 ربيع نور، وما كانش الأسمر من الأبيض اتحرر. يا رحمة من ربنا يا خير خليل، ابو النبي ما فوق. شافش أكرم نبي كامل. أخديته حليمة السعيدية قالت يا طول الخير البرية. لما خدت النبع الطار شافت الهنا والرضا يا عليا. لما شافت النبي في الدار شافت الرضا والهنا يا عليا. ياللي انت بتقول العنب وياللي انت بتقول المانجا والبلح يا فنانين يا شعبي. كان الحبيب النبي في يوم من الأيام جالس في قلب الجامع سيدنا النبي على دخلة يهود بص من البر الجامع وشاور للنبي وقال له كلام. قال له يا محمد انت محمد. قال له رسول الله. قال له لو كنت فعلا نبي انا عاوز معجزة منك. لو كنت فعلا نبي يا محمد انا عايز الشجرة تيجي الجامع يا محمد. قال الحبيب النبي لليهودي نادي وقول للشجرة كلمه محمد. اليهودي قال ازاي انادي للشجرة. راح اليهودي قال للشجرة وناداها وقال يا شجرة الحي تعالي كلمي تعالي كلمي طه. الشجرة سمعت ندا من رب العرش ناداها وقال يا شجرة روحي ما تخلفيش طوعا لحضرة النبي. النبي النبي طاغى النبي طاغى. مالكش مال ويمين يحب جافي الزين. مالكش مال ويمين يحب جافي الزين. مالكش مال ويمين. مالكش مال ويمين يحب جافي الزين. وصلت الشجرة لغاية المسجد حضرة النبي شاف الشجرة. رد اليهودي قال له الشجرة جات يا محمد. طب لو انت نبي خليها تدخل الجامع. قال له بتقول ايه؟ قال له لو انت نبي خلي الشجرة تدخل الجامع شوف حضرة النبي هيعمل ايه. بص حضرة النبي للشجرة دخلت الشجرة لسيدنا النبي الجامع. قال له لو انت نبي خلي الشجرة تعود كما كانت. قال له ترجع تاني؟ قال له ايوة. فحضرة النبي بيقول للشجرة عودي كما كنت. فبكت الشجرة وقالت ايه لسيدنا النبي؟ بتقول يغنى عليا تكل النار ولا سيبة. خلينا ضلل عليك يا حضرة النبي مش شمس لا تصيبة. شوف الحنان. شوف حضرة النبي اللي أهل الضلمر بيشوه صورة حضرة النبي. ده لولا وجود النبي ما كان حد في الدنيا. ده ربنا جعل اسم سيدنا النبي مع اسمه. ما من مسلم يقول لا إله إلا الله إلا وقال محمد رسول الله. شوف شوف اسمع الكلام. بتقول يغون عليا تكل الجماعة اللي بيعدلوا ما صلوش على النبي، الجماعة اللي تهيب في المولد والواو حضرة النبي. خلينا ضلينا عليك يا نبي، مش شمس لا تصيبك يا حضرة النبي. النبي حنين برضه، بس الشجرة ولا يعرف طلباتك ايه. قالت له اضمن لي الشفاعة عند ربنا، انا اما اكبر شجرة حيوقع والنار حتكون يا حضرة النبي. فبص سيل ده النبي للشجرة وقال لها ايه، ابقي تعالي يوم المولى يقبلنا، وانا حجعلك شجرة فواكه قبل عيني في الجنة. الجنة الجنة الجنة الجنة، ابقي تعالي. ابقي تعالي يوم ما المولى يقبلنا، وانا حجعلك شجرة فواكه قبل عيني في الجنة. انا قلبي للزين ميال، وما فيش غير عالبال. انا قلبي للزين ميال، وما فيش غير عالبال. Yeah. العين وانت لا داري بحالي والاخت بقاجل وانت والفكر اللي بالي العين في العين وانت لا داري بحالي والاخت بقاجل وانت والفكر اللي بالي كانوا على بعض حنين تزنق على عيالك حرام عليك فكها شوية على عيالك ما دام معاك القرش ليلة ما دام معاك القرش ليلة حارم بعيالك هتروح وتسيب الفلوس الآخر لعيالك ما تبقاش بخيل بالقوي وحارم بقى عيالك سألته ليه زمن كده قال يا سعد زمن العجل والمحبة والرضا زمن الرجولة والأدب سألته ليه يا زمن كده سألته ليه يا زمن كده سألته ونلزم حدنا بالعقل ما ننظلمش ولا نظلم بعضنا بالعقل كله يمشي ونلزم حدنا بالعقل كله يمشي ونلزم حدنا بالعقل كله يمشي ونلزم حدنا بالعقل ما ننظلمش ولا نظلم بعضنا بالعقل كله يمشي ونلزم حدنا بالعقل ما ننظلمش ولا نظلم بعضنا بنشوف ليام دي ناس غريبة في طبعها بنشوف ليام دي ناس غريبة في طبعها واحد لابس مش شايف ماشي وعامل لي شيء حتى السلام عليكم ما يقولهاش عليك تيجي تبحث في امره على طول يصعب عليك شيك ابيض مضاغم وعامل لي شيك بشيك وعامل لي شيك بشيك وعامل لي شيك بشيك بالعدل كله يمشي ونلزم حدنا العقل كله يمشي ونلزم حدنا بالعقل ما ننزلمش ولا نسلم بعضنا بالعقل كله يمشي ونلزم حدنا بالعقل ما ننزلمش ولا نسلم بعضنا بالعدل كله يمشي ونلزم حدنا بالعدل ما ننظلمش ولا نظلم بعضنا بس القلوب يا ناس مش زي بعضها بنشوف ليام دي ناس غريبة في طبعها بالعدل كله يمشي ونلزم حدنا بالعدل كله يمشي ونلزم حدنا بالعقل ما ننظلمش ولا نظلم بعضنا بالعقل كله يمشي ونلزم حدنا بالعقل ما ننظلمش ولا نظلم بعضنا يا ليل شبع وربك فتح له الباب ما عادش يعرف قريب ما عادش يعرف قريب ولا أصحاب من جوع زمان انقرص عامل لنفسه حساب زمان انهرس عامل لنفسه حساب الجنيه يدخل جيبه يقفل وراه الباب الباب الباب الباب روح يا ياسر روح صلي عالدنيا ماسك قوي حتى ملوش أصحاب. زمن وفيه العجب السبع يا ناس تعب والقط طلع له نياب. هيسيبك يا عابد الفلوس امتى البخل هيسيبك؟ كرهت فيك حبايبك حتى ونسيبك. الجنيه اشتكى من قفلته من قفلته في جيبك يا عيني يا ليه. يا زمن الحلو فيك مالوش تمن. زماني زماني يا زماني يا زماني اغيا زمن اغيا زمن الحلو فيك مالوش تمن. حبيبي شفيعي ضميري جليل حبيب النبي يلي اشتريت المليح حيشرفك في السوق. العمليه ارزاق يا جماعه. يلي اشتريت المليح حيشرفك في السوق وتلقى مكسب حلال من احلى رجال في السوق. هتبقى زي العلم ولك احترام في السوق. يا تاجر الخير بتصيح بصوت عالي يا تاجر الخير يا ياهو صيح بصوت عالي علشان بضاعتك سليمة وأصلها عالي. علشان بضاعتك سليمة وأصلها عالي إن كنت ناسي أفكرك. إن كنت ناسي كان غرامي غرامي غرامي بيحيرك وكان وعادي بيصغرك ويحيرك. إن كنت ناسي ناسي ناسي ناسي المولد بتاعنا احنا مش بتاع الجماعه التانيين، احنا اللي اساس المولد. ايوه روح حساس. يا حلوة لم ضفايري، لا عند سوق الناس على الضفير طويلة يا ساعة للي ما عندوش إخلاص. انظر لحلالك وسيبك من الراجل البصباص بصباص بصباص يا حلوة يكون ويد رايق اللي انا بحبه يا سعدي لازم يكون رايق. واذا حبيته يا سعدي هشغله في دقايق. يا سلام لو سهرت معاها ليله وكان المزاج رايق رايق رايق رايق يا سلام يا سعد لو سهرت معاها ليلة وكان المزاج راي راي راي راي راي. يا سعد لو سهرت معاها ليلة يا ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة يا سلام يا سعد لو سهرت ليلة وكان المزاج رايق. أنا قلت اسمك إيه يا حلوة؟ قالت أنا ألف ولا مين هي؟ عشاكها بالملايين مش ألف ولا مية. عايز طنون وصلك ومخلص النية هيعينك في الديوان وتخش كلية وبدل ما تمشي على الأرض هتمشي على وش الإيه؟ مية إذا كنت بتحبني يا سعى أنا ليا رتب عالية. وإذا نجحت يا سعد تبقى في مصر تشوف اللي ماشي في إيطاليا إيطاليا إيطاليا إيطاليا إيطاليا إيطاليا إيطاليا إيطاليا إيطاليا. أنا قلت اسمك إيه؟ قالت أنا نور على نور. يا جماعة اللي بيحبوا بصبصوا للنسوان جماعة اللي بيبلصوا للحريم في السكة في حب برضو حلو جميل اهو. العشق على انواع والعاشقين ملايين. فيه اللي بيعشق الجمال ويبصبص برمش العين. وفيه اللي بيقول دي صمرة وبيضة ويعاك الشمال ويمين يمين. على مين على مين على مين على مين على مين سيئت